أصحاب شعوذة. ولهذا الشيخ يقول أن هؤلاء حيلهم هي حيل يسميها أحيانا حيل طبيعية، وأحيانا يسميهم أنهم أهل الحال التلبيسي البهتاني، يعني هم يلبسون. بمعنى إيش؟ مثلا يبسط الشيخ هذا في مواطن من كلامه، يعني تجد إيش يدعي أمور خارقة لكن هي في الحقيقة ليست أمرا خارقا، عنده حيل يتعاطاها فينخدع الناس بها، فربما وضع على جسده نوعا من الطلاء أو الدهن فهذا يمنع إيش من وصول النار إليه فينغمس في النار ولا إيش ولا يعني تضره ولا تؤذيه، كما حصل من إيش من هؤلاء الدجالين من الرفاعية البطحائية الذين إيش ناظرهم الشيخ الإسلام وفضحهم وكشف إيه اي بس احنا عندنا درس ما لنا علاقة، شوف الامام مقابله قابل الامام بارك الله فيك انا كلا احنا هذا درس، شوف الامام الله يفرج عنك. فهنا هذا هو صاحب ايش الحيل الطبيعية او الحيل ايش التلبيسية البهتانية، فتجد مثلا يستعملون مثلا كما ذكر الشيخ الإسلام يقول دهن الضفادع، انا والله ما احنا ما قد جربناه لكن يقول دهن الضفادع يستعملونه في ايش في باب ايش الحيل. وشيخ الإسلام يقول يضعون أدوية يمشون بها على النار، قال فكل ذلك حيل وشعوذة يعرفها الخبير بهذه الأمور. هذا كله ذكر في الحادي عشر 96-400. طيب إذا انتهينا من الصنف الأول، هم أصحاب إيش حيل يسميها الشيخ حيل طبيعية أو حيل إيش أهل المحال التلبيسي البهتاني. ننتقل للصنف الثاني اللي هم ايش السحرة، الذين ما هو حيل ولا شعوذة ولا دجل، يعني كما قال على سبيل الجد والحقيقة. قالوا جمهور العلماء يجبون قتل السحر. هذا النص كما تلاحظ حال عندك محقق ايش الفتاوى 28 و29، ذكر عندك الحالة المحقق الشيخ التركي والأرناوط. قال وجمهور العلماء يجبون قتل السحر، بل كما قال شيخ الإسلام أكثر علماء على أن الساحر ماذا، على أن الساحر كافر. قال كم هذا أبي حنيف ومالك وأحمد بن صحيح، وهذا هو المأثر على الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله، طبعا أيضا ابنته ذكر ذلك، أيضا جاء عن ابنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، فهي التي قتلت إيش جارية لها سحرتها. وعثمان رضي الله عنه وغيرهم قال منه أيضا جند بن عبد الله. قال ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا، فبعضهم يقول أنه لا يستتاب. فعمر لما قتل السواحل الثلاثة الأثر أثر بجالة بن عبدة لم يقع عنه إيش أنه استتابهم، أيضا حفصة كذلك رضي الله عنها لم ينقل أنها استتابت الجارية سحرتها، وكذلك أيضا جندب قاتل السحر. وهل يكفر بالسحر؟ طبعا الجمهور على أنه يكفر بالسحر. أم يقتل سعيه في الأرض والفساد؟ وقال الطائفة إن قتل بالسحر قتل. نعم الشافعية كما ذكر السبكي وكما أشار المؤلف هم يقولون السحر له ثلاث أحوال، حال يقتل كفرا، يعني إذا مثلا استغاث أو تقرب للكواكب السبعة مثلا، والحالة الثانية يقتل قصاصا إذا قتل بسحره، والحالة الثالثة أنه إيش يعزر ولا إيش ولا يقتل إذا إيش حصل منه شيء من هذا الإفساد ولم يقتل ولم يكفر. هذه ذكرها السبكي في فتاويه، نقلها عن إيش عن مذهب الشافعي. على كل الذي يراه بعض شراح كتاب التوحيد منه الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبدالله أن الخلاف بين الجمهور وخلاف بين الشيخ خلاف إيش لفظي، وإلا السحر الذي يكون عن طريق الشياطين لا يكون اللي فيه ماذا لا يكون اللي فيه كفر وشرك بالله تعالى. والسحر كما يعني نعطي خلاصة فيه، السحر لا ينفك أيها الأخوة عن إيش عن أربعة من نواقض الإسلام. ففي السحر اعتقاد النفع والضر في غير الله، والثاني أن السحر فيه صرف عبادة غير الله، فالساحر قد يستغيث بالجن أو يستغيث بالكواكب، والحالة الثالثة ليش ماذا دعوة الغيب، فالساحر يدعي الغيب. والحالة الرابعة أن الساحر قد يتلبس أو الذي يأتي الساحر بإيش بشيء من الكفرات، فتجد الساحر قد يهين المصحف نسأل العافية أو يكتب المصحف بمثلا بشيء فيه امتحان، كان يكتب المصحف بالحيض ونحو ذلك بدون حيض. فهذه السحر لا ينفك عن هذه الأمور الأربعة

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب عفوا، هنا الناس في رجال الغيب ثلاثة أقوال، هذا كله مأخذ من الفتاوى 13 صفحة 15 و200 اللي هو الفرقان بين الحق والباطل. يلاحظ عندك الفرقان بين الحق والباطل في 13، والفرقان بين أولياء الرحمن والشيطان في الجزء 11. فهناك من يكذب رجال الغيب وقال حزب عرفوهم، يعني يثبتون رجال الغيب ورجعوا للقدر، يعني لاحظ رجعوا للقدر لكنهم أعرضوا عن إيش؟ أعرضوا عن الشر، واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء. طبعا هذا اللي معتقد إذا رضاه كفر، ما في طريق إلى الله إلا عن طريق إيش؟ الرسل، عن طريق إيش؟ ما جاء به الرسل عليهم السلام. وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارج عن دائرة الرسول. يعني هذا الكلام جميل، لكن لاحظ موطن الانحراف، فقال يكون الرسول هو ممدا للطائفتين، هذا كلام فاسد. الرسول لا يمكن أن يكون ممدا ولا مقرا إيش؟ لمن إيش؟ خرج عن الشرع. قال فهؤلاء معظمون الرسول لما قالوا إيش؟ لا يكون الولي خارج عن إيش؟ عن دائرة الرسول واتباع الرسول. جاهلون بدينه لما قالوا إيش؟ أن الرسول إيش؟ يمد هذه الطائفة التي خرجت عن الشرع. أما الذين قبلهم فهم أسوأ، اللي هم الحزب الثاني، لأن هؤلاء الذين قبلهم إيش؟ يجوزون ماذا؟ يجوزون اتباع دين غير دينه. طيب ما التحقيق؟ التحقيق أن رجال الغيب هم إيش؟ من الجن كما ذكر المؤلف رحمه الله، وأن هذا ثابت ولا مجال إيش لإنكاره. قالوا أن رجال الغيب هم الجن، ويسمون رجالا كما في الآية، طبعا يسمون رجالا كما في الآية أنهم كانوا رجال، لا يعني أنهم إيش من الإنس، مثل ما لو قلت إيش رجل من خشب، يعني مو معنى أنه رجل من خشب أنه إيش أنه إنسي، فالرجل من معنى إيش؟ بمعنى الشخص. وإلا في الإنس يؤنسون، فالشيخ يعلل الإنس ليش سموا إنسا، لأنهم يؤنسون يعني يشاهدون، والجن سموا جنا لأنهم إيش لا يشاهدوا. فمادة جنة فيها معنى الستار، فلما جن عليه الليل، ومن سمي إيش القلب إيش الجنان، ومن سميت الجنة التي يعني تحيط بها الشارع إيش سميت ماذا جنة. فالإن الإنس يرون أما الجنة فلا، قال تعالى إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. طيب قال ويقول بعض الناس الفقراء يسلم إليهم، الفقراء لهم إيش أصحاب الأحوال أو الصوفية أو المشاهير، يقول يسلم يعني يسلم إليهم حالهم، يعني إيش لا إيش لا يعترض عليهم ولا. قال الشيخ هذا كلام باطل، يعني ما في أحد يسلم لحاله يقول والله ما يعترض عليه ولا يقال لما، يعني لكن هذا النفس الصوفي، من قال شيخي لما فقد هلك، بل كما قال عندك الشارع رحمه الله الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية. في هذا المقام شيخ الإسلام له تفصيل جميل في المجموع العاشر صفحة 79-300، هنا لما يقول سلم إليه حاله ماذا يراد بكلمة تسليم الحال له؟ أن يريد به رفع الملام عنه وأنه لا يكون آثما، فنعم. يعني مثلا فرضا عابد من العباد منهم مثلا صعق عند إيش سماع القرآن، وكون صعق وهذا الصعق ليس باختياره وليس بإرادته، فإنه إيش لا لوم عليه ماذا ولا عتب، لهذا إيش وقع إيش بالاختيار، هذا اللي اختاره شيخ الإسلام وأيضا الإمام أحمد من قبل أحمد بن حنبل، فلا لوم عليه في ذلك ولا عتب. أما إذا يريد يسلم له حاله أن يكون طريقه صوابا وحقا وسنة فلا. يقول شيخ الإسلام تسليم حاله معنيان، يعني الأول رفع اللوم عنه بحيث لا يكون مذموما ولا مأثوما، والثاني تصويبه على ما فعل بحيث يكون محمودا إيش مأجورا. فنقول يسلم له حاله بأي معنى، الأول والثاني؟ الأول. هذا مثل العبارة التي مرت بين كل مجتهد إيش مصيب، فإذا أريد بالإصابة أنه يعني عين الحق فليس كذلك، الحق واحد. أما إذا أريد بمصيب أنه لا يأثم فنعم، قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجره، إذا أخطأ فله أجر واحد. يقول ابن عقيل رحمه الله كما نقل تلميذه ابن الجوزي في تلبيس إبليس، يقول وليس لنا شيخ يسلم إليه حاله، إذ ليس لنا شيخ غير داخل في التكليف، ولو كان لنا شيخ يسلم إليه حاله لكان ذلك الشيخ أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وقد قال إن اعوججت فقوموني، ولم يقل فسلموا إليه، هكذا في تلبيس إبليس 21-400. طيب تفضل.